أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حسنا، الكلام في المراد من الخنثى المشكل، وقلنا من الخنثى المشكل والخنثى غير المشكل، وقلنا بأنه إذا كانت الخنثى غير مشكل فلا بحث عندنا فيها، لأنها إما ذكر وإما أنثى. ولكن إذا كانت الخنثى مشكل فلا بد من البحث عن كيفية ميراثها. الكلام يقع في مسائل، في مسائل الميراث حول الخنثى المشكل. لا، مسألة اللي كيف الآن؟ لو فرضنا بأنه عندنا خنثى موجودة ميت مات وترك خنثى من بين ورثته، كيف تلف هذه الخنثى؟ إذا وجدت الخنثى في المسألة الأرثية كيف نتعامل مع هذه المسألة؟ نقول عندنا طريقتان في ذلك. إذا كيفية حل مسائل الخنثى عندنا طريقتان. الطريقة الأولى، كلام يقع في الطريقة الأولى. في الطريقة الأولى نقول هكذا، نقول للذكر مثل حظ الأنثيين، صحيح؟ فعندنا ذكر وعندنا أنثى، الخنثى ماذا تأخذ؟ أقول بأنه الكلام يقع في ميراث الخنثى المشكل، وقد تقدم تحذير موضوع الخنثى المشكل فيما سبق. نعم، فالآن لو فرضنا بأنه موجود خنثى مشكل في المسألة الأرثية، كيف نوزع المسألة؟ كيف نحل هذه المسألة؟ المشكلة أنها ليست بذكر وليست بأنثى، غير معلومة عندنا، فكيف ذلك؟ نقول تركت نصف نصيب الذكر ونصف الأنثى. فلو كان الذكر مثلا 4 والأنثى 2، هي كم تأخذ؟ مثلا 3 سهام، واضح؟ إذا الخنثى لما كانت مجهولة لا نعلم أنها ذكر أو أنثى، يكون عدد سهامها نصف مجموع سهام الذكر والأنثى. فلو كان الذكر 4 مثلا سهام والأنثى 8، كم تصير الخنثى؟ يعني نجمعهم 4 زائد 2 6 على 2 3. الآن سنتكلم عن طريقتين. نتكلم الأولى عن الطريقة الأولى، الكلام يقع في الطريقة الأولى. والطريقة الأولى دائما نفترض بأنه إذا كان نفترض أن الذكر له 4 سهام والأنثى كم لتصير مفروض؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، سهمان. الأنثى 3 نص 4 يساوي 3. هذا اقدار وش؟ حاولت احنا قلنا انه كسر في الخنثى. انا عرفت كذي عشان ما يصير كسر في الخنثى. لو خلت 2 و1 يصير نص، 2 زائد 1 يصير 1.5، ما في نسهم 1.5 يصير مشكله. ولهذا انا قلت 4 و2، هذا الهدف. واضح؟ اذا الآن إذا جئنا مسألة أرضية التطبيق، نفترض أن الذكر له 4 سهام، ونفترض أن الأنثى إذا موجودة لها سهمان، فالخنثى هي ماذا الوسط بين الذكر والأنثى، فتصير لها 3 سهام. واضح؟ هذا دائما هي طريقة خطأ، دائما في أي مسألة أرضية جينا فيها ذكر نفترض أن الذكر له 4 سهام، وإذا كان فيها أنثى نفترض أن فيها لها سهمان، وإذا في خنثى لها 3 سهام. الآن سيأتي بيان ذلك أكثر. خلنا نأخذ مثال. مثال الأول، لو فرضنا أن الميت توفى وترك أحد أبوين زائد ذكر زائد أنثى، تبتدي طريقة الحل. توفى شخص وترك أحد أبوين وذكر، أكيد ذكر بيقين يسمونه، نعم ذكر بيقين، نعم، وترك أنثى. وأنت هذه من ذكر أو أنثى، كيف نحل هذه المسألة؟ نقول نعمل نفس مسائل الأول. الحد أول كم يأخذ؟ مع بعض موجود الولد والباقي خارج بلاهما، سواء كان ذكر أو أنثى دائما يكون بالباقي. فالباطل وزع بين الذكر والأنثى صحيح. وكيف يوزع؟ كيف يوزع الباطل؟ خلنا الباقي كيف يوزع؟ يجب ذارع ذكر بجد خاص خمسة واضحة ذكر الذكر كم رطوط كم من رطوط الذكر كم سهم لين أربع سهام صحيح؟ الخمسة كم؟ ثلاثة من الباقي فريضة ستة كم الفريضة؟ فريضة ستة واضح مع الحديث فريضة تساوي ستة كم أحد الأبوين واحد كم الباقي؟ خمسة واحد يبطل أحد الأبوين ما في مشكلة وخمسة يوزع بنسبة أربعة إلى ثلاثة أربعة وثلاثة كم؟ سبعة هل يمكن تقسيم الخمسة إلى سبعة أسهم؟ لا يصير كسر صحيح؟ إذا طبقوا على السابقة الفريضة تنكسر على طريق واحد وهو هذا الفريق ما هو القانون؟ فريضة. إذا كانت الفريضة تنكسر على طريق واحد عدد عدد العدد المنكسر على طريق عدد الفريضة المنكسر على طريق فريضة في أصل سبعة على الفريق المنكسر عليهم كان؟ على الفريق على الفريق هذا الكسر والسهام سهام يقول لك على السهام على الفريق المنكسر على السهام يعني الفريق سبعة أصل فريضة ستة ساوي 42 خلاص الآن هذا نتعلم خلاص نجلس نعيد حساب خب كانت الفريضة كم كانت فريضة ستة الآن ضربنا كم حسابها فالآن أحد الأبوين عيد رتب المسألة واحد سبعة زائد ذكر زائد أحد الأبوين كم كم سبعة واحد ضربت كم خمسة سبعة يساوي سبعة وكتام تحليل زائد كم الباقي خمسة كم كان باقي خمسة صحيح ضربت بكم سبعة خمسة كم توزع عندك ذكر أربعة بالنسبة لكم أربعة إلى ثلاثة واضح ناقل إلى ثلاثين يعني خمسة وثلاثين بالنسبة أربعة إلى ثلاثة كيف خمسة وثلاثة جزء في الكل أربعة على ثلاثة أربعة على سبعة كم يساوي؟ عشرين خمسة وثلاثين في ثلاثة على سبعة واضح إن شاء الله خلصت إذن أحد الأبوين له سبعة والذكر له عشرين والخمسة تحسب عشرين وخمسة عشر خمسة وثلاثين خمسة وثلاثين وسبعة لينا أربعين يسوى أسمح شيء نقول مباشرة الباقي خمسة على السماء على السهم في واحد منها يعني هذا أربعة هذا ثلاثة ضرب أربعة في كم أربعة في سبعة نفس الشفرة خمسة أربعة في الباقي الباقي خمسة يوزع بنسبة أربعة على ثلاثة لما كان النصيب كم لما كان النصيب شيخنا خمسة لا ضربناها في سبعة لأنه عدد السهام عدد السهام في منه يعني جاء من أربعة إلى ثلاثة نضربها خمسة في ثلاثة خمسة في أربعة صحيح يصير نعم بس هاي القاعدة مضطردة دي ما استجيب الأمر إيه لأن عدد السهام جاي منه عدد السهام من أربعة ثلاثة سبعة إيه فأنت إذا جمعتهم في العدد في المجموعة أو جمعت إذا ضربت الخمسة في المجموعة أو ضربتها في كل واحد بروح بيطلع نفس الشيء فوق هاي الثلاثة أول أنا نزيد مضمون الكسر عليهم على حين شوي شوي طيب ثواني Thank you. أقسام الكلام متعددة، سائل زكاة، سائل منصرة، سائل فنطة. هذه مسألة فرضية والأشكال هذا الكلام العديد هذا من أيضا أي طبقة هو المطلوب صحيح في طرف الثاني وفعلي ذكر وقلت وقلت هذا هو شو يعني حيث نفترض أن هذا أخوان من هذا أخوان يعني أخوان ذكر وقلت أخوان مو أولاد المين وإلا ما يصير في طبقة واحدة تفتين حيث واضح سوء يعني واضح المسألة لو كانت أولاد الميت يطبق أولي طبقة ثانية ما يشتبه في المسألة فلذا قلت ذكر وانت وانت ذكر يعني أخ ذكر وأخ وانت كلهم من أبوين واضح؟ أخ وأخ كلهم من أبوين ذكر من أبوين وانت من أبوين وانت من أخ من أبوين يعني أخوان واضح؟ هذه أخوان من طرف الأم هؤلاء أخوان من طرف الأم وإلا ذكر وانت بالنسبة للميت ما يشتبه في المسألة واضح؟ إذا كان شخصان من كلالة متعددة وقال إذا طرف الأبوين الباقي نعم لا هذا من طرف أبوين كيف من طرف أبوين أي أخت كنت ترى هذه أخت من طرف أبوين من طرف الأبوين لأنه يأخذ الباقي بخار هذه من طرف الأم خب كيف نوزع هاي الباقي عشان يصير مجال تبتدي لك عنتون ساعد الباقي كيف الباقي عندنا ذكر وعندنا أنثى وعندنا أنثى الذكر كان أربع ساعة الأنثى اثنين أنثى كم الفريضة المطلوب؟ فريضة ثلاثة صحيح؟ يا جماعة فريضة تساوي ثلاثة لأن الترك باقي ثلاثة فالشخصان عندك واحد والباقي كم؟ اثنين خب هذه فريضة سيكسر على كلا الفريضين لأن واحد لا يمكن توزيع على اثنين واثنين ممكن ترزقها على أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة صحيح؟ ست أسهم اثنين كيف توزع ست أسهم؟ إذا الفريضة تنكسر على كلا الفريقين وما هو القانون إذا كانت تنكسر على كلا الفريقين؟ قلنا سابقا لا بد من ملاحظات ما تأتي القاعدة فتصبر نعم لا بد من ملاحظة النسبة بين سهام الفريقين كم النسبة الفريق الأول كم أيوة شلون السهام يعني قلنا عدد أشخاص مثل ما عشرنا هنا والنصيب فرق بين النصيب والسهام صحيح كلامنا لا في هذه المسألة بد من لحاظ النسبة بين السهام كل فريقين السهام يعني عدد الأشخاص ذكرنا إذا كان ذكر وأنت كيف معنا المهم هنا في النسبة إلى الفريق الأول كم عددهم اثنين هنا في الثاني تسعة واضح الخطوة واضح الخطوة إذا لاحظ لابد إذا كان فريق كسر على أكثر من فريق لابد أن يلاحظ النسبة بين السهام كل سهام الفريقين حتى بالقوانين التي تقدمت وفي الفريضة الجيدة وش بينهم؟ إذا كان تباين فريضة جيدة يساوي ايش قانون؟ لا تنشخ بس احد هذا شخصان في الجلالة المتعددة، بس انا ما ذكرت، انا حدث ما بذكرت، انا من اثنين شخصين مكتوب الجلالة المتعددة شخص عشان قدر النسبة عليها ثلاثة غير السبب غير ثلاثة يصير ثلاثة نعم يصير ثلاثة. فبالفريضة الجديدة تساوي إذا كان متباين العدد الأول في العدد الثاني في أصل فريضة اثنين في تسعة في ثلاثة أربعة رتب المسألة يعني نكتب اختصار الفريق الأول الفريق الثاني واضح؟ طب الآن الفريق الأول اقتصادي اللي هو الطرف الأول هي كل فريق واحد الفريق الثاني. سؤال نعم المثال الأول مو الفريق انكتب على الفريقين؟ لا هذا كل فريق واحد، هذا أحد أبو الفريق وذكر لهم كل فريق. طيب كتب على فريق واحد هذا واحد واحد ما ينكسر. ها الواحد بالنسبة لهذا ما ينكسر، في هذا هني واحد بالنسبة لاثنين كسر. الفريضة تنكسر. لا الفريضة هنا الفريضة تنكسر لو بعد توزيعها تنكسر فقط على الفريق. إذا أن نصيبه خمسة واتهامه كان سبعة، أما هذا واحد وواحد ما في مشكلة. هنا لا هناك كلا فرقين. إذا الفريق الأول كم كان نصيبه؟ واحد. كم كانت الفريضة؟ ثلاثة. طردنا في كم؟ 18. واضح؟ هيك شطرت انت على الفريقين هم شيء لابد. إذا لابد من ملاحظة النسبة بين زحام الفريقين. إذا هذه لابد شيء كلام يدور الكلام إذا رمان عشر في ثلاثة صحيح. وإذا كم نضرب السهام المفروض؟ 18 في 18 إذا ماذا كان؟ الفريق الثاني كان؟ 2 صحيح؟ نضرب في 18 كم يساوي؟ 6 و3. هاي 6 و3 عندنا زكاة، عندنا خمسة، وعندنا عندك أربعة كان سهام أربعة وشو أنت كم؟ اثنين وأنت ثلاث. إذا كان بسالة في 36 في كم؟ في أربعة على الكل. واضح؟ المجموع كم؟ أربعة واثنين 6 و3 ويساوي بعد الحساب 16. واضح الجواب تمام. هذا الاثنين يعني كل واحد له واحد من الكلام. ايوه هذا الاثنين هذا هذه الملاحظه السهام هذه السهام هذا كم على الاثنين تحت لهم واحد خلاص. طيب اذا الان اذا عندك اذا كان فريق اتصل اكثر من فريق كيف هي المساله حسب ما تقدم؟ لا انا اقصد هي الاثنين الحين اثنين على الاشخاص شخصان تسعه هي على الاشخاص كذا تسعه اشخاص ذكروا أنت أقول ذكر تسعة أشخاص صحيح تسعة أشخاص تراجع بس تجمع تسعة خطوط غير مطالب معلومة صعبة هاي بس تراجع دكتور بسرعة 36 في 2 على 9 تساوي 8 36 في 3 على 9 كم يساوي؟ نعم. إذا تتأكد بالتأكد تجمع 18 زائد 16 زائد 8 زائد 12 المفروض يصير 54 تأكد. أنا متأكد في البيت يعني. واضح خطوات الطريقة 18 هذه 2 في 9 18 ليش ما يجب 2 في 9؟ لأن كان فريضة ثلاثة. كل ما ينتمي الصرف يعني يفضل بسرعة الآن. إذا هذه الطريقة الأولى فنضعت لي الطريقة أي مسألة جيك كيف فيها قد فرض أنه كان فرض أنه ثلاثة سن إذا كان ذكاء أربعة إذا كان ومن ثلاثة حل المسألة يا شيك فرضنا أربعة سنة كيف فرض أربعة كيف فرض أربعة هذه طريقة أولى هذه طريقة مختصرة على عن طريق الثانية نفس هذه المسألة يعني نفس المسألة بس أصعب يجي مسألة في طريقة ثانية هاي الطريقة الأولى إذا ظلم الطريقة ثلاثة وش بروحها؟ ذكر وأنثى يعني ذكر وأنثى وأنثى ثلاثة وأنثى أربعة واثنين ثلاثة واحد واثنين أربعة واثنين أربعة اثنين ثمانية ثلاثة وثمانية ثلاثة وثمانية ثلاثة وثمانية ثلاثة وثمانية ثلاثة وثمانية ثلاثة وثمانية ثلاثة وثمانية ثلاثة وثمانية ثلاثة وثمانية ثلاثة وثمانية ثلاثة وثمانية ثلاثة وثمانية ثلاثة وثمانية يا بس يا بنتي يعني لا بتسوي الحين طريقة ثانية حكي شو بدك ما استعجل يعني ولا لا استعجل لا استوب خلاص طيب احنا بنعمل سبعه العشر سته سته اوه خلينا نروح بعدين خلاص هذه الطريقه الاولى الطريقه الثانيه مش فاكرها الطريقه الثانيه الطريقه الثانيه بيصور فيها خطوات ايش قلت له استاذ ايش قلت له اكتبه انا اكتبه طريقه الخطوه الاولى طريقه الثانيه هو استخراج المسألة في بعض الفرق الطريقه الاولى ثالثه كتب له الذكاء اربعه وكنت اثنين كنت ثلاثه حل المساله الحين الخطوه فيها خطوات الخطوه الاولى الخطوه اللي تكتب نقترب الخلفاء تارة ذكرا وتارة أنثى نختار الأنثى تارة الذكر نحل المسألة وتارة الأنثى وحل الأنثى حل الأنثى ترى حاطتنا نختار الأنثى تارة الذكر تارة الذكر وحل المسألة وأنثى وحل المسألة الخطوة الثانية نستخرج الفريضة على كلا الشقين. يعني ما تكتبهم يعني؟ بس اكتب الخطوات يعني تكتب الحل. نستخرج الفريضة على كلا الشقين يعني دارة الذكر نستخرج فريضة ودارة الأنثى نستخرج فريضة. صحيح وصح؟ إذا نستخرج الفريضة على كلا الشقين يعني شقين فرضية الذكورية وفرضية الأنوثية. خطوة ثالثة. المقارنة بين الفريضتين نقارن بين الفريضتين وهنا كمسألة عقلية كاحتمالات أربعة إما أن تكون النسبة تباين هي الأولى تباين واحد تباين بنفس الفارق نعم بنفس الثانية والثانية الفارق نعم مقارنة تباين حلقة تباين يعني هناك تباين بين الفريضتين واضح هناك تباين بين الفريضتين مثلا الفريضة الأولى طلعت ثلاثة والفريضة الثانية تسعة وش بينهم؟ ثلاثة إذا ثلاثة وبينهم عشرة كم؟ تباين الحالة الثانية توافق بالمعنى الأخر يعني بين الفريضتين توافق بالمعنى الأخر ثلاثة أربعة ثلاثة ثلاثة ثلاثة أربعة وستة مثلا أربعة وستة بينما توافق بالمعنى الأخاص العام الشافعي والحالة الثالثة يكون بينهم تداخل فرض بين الفريضة الأولى أربعة والفريضة الثانية كانت ثمانية ثلاثة نعم. والحالة النقية تمام دول وش سبع حالات؟ كل الحالات لها قوانين. حسب ذلك إذا كان في التبايج المهروب الفريضة الأولى الفريضة الأولى نعم الفريضة النهائية الحالة الأولى يعني الفريضة يساوي الفريضة الأولى في الفريضة الثانية اثنين هذا ما ممكن الحالة الأولى الحالة الأولى كبا وش القارن معنا الفريضة النهائية الفريضة النهائية يساوي الفريضة الأولى في الفريضة الثانية في اثنين بعدين ثلاثة وشقن ثلاثة فرضة نمائية أكبر فريضة فريضتين اثنين إذا كان وشقن حالة كثيرة تماما فريضة نهائية سوى الفريضة إذا كان تماما إحداثما نفس القوانين صرفة قدومة بثنين اثنين فما انتهينا ان فلسة الفريضة النهائية ان الاربعة الخطة الرابعة هل تحت الفاجة فريضة النهائية نهائية شو صاري وش عينا جين جين جريدة النهائية تأكبر الفريقين يساوي عليك حتى لو تأكبر الملكة الخطوة الرابعة الخطوة الأخيرة نعم إعطاء نصف مجموع النصيبين أي ثلث إعطاء نصف مجموع النصيبين أول نصف اثنين عليك أي الاثنين مسألة الأولى لو فرضنا أنه ذكر ذلك شوي نأخذ مسألة التعقيد ذكر وقال طريقة الأولى جزء لك اثنين ثلاثة أربعة ثلاثة مثلا ذكروا خطة على طريقة طريقة كلها ثلاثة أربعة أو ثلاثة بس الحين لا طريقة الآن طريقة جديدة وش الخطوة الأولى؟ لا لا ما مش واحد ما ترك ترك ذكر خطة أولاد يعني إذا عندنا فرضيتين مثل شو طريقة الحل هاي عندنا فرضيتين فرض الأول نسوي فرض كيفية الترتيب مهم دارت النقطة النهائية على فرض الذكورية على فرض الأنوث يعني شلون ذكر يعني شلون الذكورية يعني كان عندك ذكر واضح إذا كان يعني إذا كان فرض الأنوث يعني ذكر وأنثى واضح إلى على فرض الذكورية يعني ذكر وأنثى كان كيف نوزع واحد تساوي واحد زائد واحد من ما حطيت من طريقة حتى واحد واحد ما يحتاج طريقة ما في فرض وواقف مساوي ذكر من فرض الأنثى كان ذكر وأنثى إذا كان مساوي أرسل طريقة واحد واحد يعني دولة في الدين أصلت مين؟ عشر واحد واحد. طب يعني أفرض أنه ما على فرض أنه يبيع للذكر وأنثى للذكر يمثل حظ اثنين واحد حين صنع خطوة خطوة الأولى فرض تفرض الجملة تارة ذكرا والأخرى أنثى ترك فرضناها تستخرج الفريضة اثنين طبعا الفريضة على الفرض الأول كم؟ اثنين كم فريضة؟ اثنين على فرضية الثانية مجموع ثلاثة شوفوا ثلاثة مقارنة بين الفريضتين وش الفريضة الأولى؟ اثنين الفريضة الثانية وش بينهم؟ سبعين وش الفريضة النهائية الفريضة الجديدة؟ الفريضة الأولى الفريضة الثانية في؟ اثنين اثنين في ثلاثة ستة في نعم قوم نعيد إذا كان فريضة جديدة حين صارت؟ 12 فرتبها جبتوا كم كم هنا واحد؟ واحد كم الفريضة الجديدة؟ نعم شكرا تبتوا الخطوات شكرا الخطوات نقوم بشيء الحساب الحين الفريضة كم الفريضة 12 كم كانت الفريضة الأولي 2 تضربها في كم المفروض؟ شوفونا كانت الفريضة 2 الآن الفريضة كم؟ 6 نعم الفريضة كم كانت على الفريضة الأولى كم؟ 3 كم الفريضة الآن؟ نعم خب كانت 2 هذه أصيبتهم 12 نضربها في كم مفروض؟ 6 يعني هاي 12 يبارك كم 2 في 6 نضرب هذا في 6 في 6 هذه في 6 واضح الخطوة؟ الآن طلعنا فريضة جديدة لك وبدأ بدأ من الحساب على فريضة جديدة طب ما كانت الفريضة 2 على فرض الذكورية 1 1 نضرب فريضة 12 ضربنا 2 في كم؟ 6 تضرب السهام في 6 الآن على الفرضية الفرضية الثانية الفريضة كانت 3 الآن 12 ضربنا كم مفروض؟ 4 كانت 3 الآن 12 ضربنا كم؟ 4 في 4 يعني هاني كان 3 في 4 فهذه تضربها في 4 هذه في 4 واضح الخطوة؟ واضح شيخنا مصير نضرب هذا الاثنين ثلاثة نضرب اثنين هذه فريضة حسبنا لما كانت فريضة ثلاثة اثنين واحد لا هاي اثنين ثلاثة هذه اثنين جديدة طالع اثنين فوق بعد ايه هذا اثنين في ثلاثة هذا هو اثنين ثلاثة ستة في اثنين اثنان ادري لما كان اثنين لما على حسب الاول لما كانت فريضة اثنين لما صار اثنان ضربناها في كم في ست في ستة لما كان ثلاثة ضربناها في كم في أربعة في أربعة الآن ما انتهي من الحل واحد في ستة ستة واحد في ستة ستة اثنين في أربعة ثمانية واحد في أربعة أربعة الآن نأخذ نصف المجموعين نصيب إذا نصيب الزكاة نصف الخمسة وصفة على المواجهة الزكرة هذا نصف المجموعة ستة دائم ثمانية عشر هذه الخطوة الأخيرة اللي تتعلمها اللي جمع الأطفال نصف نصيبين واضحة؟ إذا الذكر له نصيبين أو ستة أو ثمانية والأنثى لها ستة أو أربعة فنأخذ نصف النصيب كم الذكر عندك ستة؟ ستة ثمانية سبعة ستة ثمانية أربعة شنو؟ سبعة نصيب الخمسة إذا تفرض بطريقة بسيطة الخنثى تفترضها ذكر تفترضها أنثى وتحل المسألتين تقل النصيب. عشان يتضح خلاص كما تعرفه كما تسألتها عشان تتضح ذكر وخنثى تفترضها فرضيتين مرة ذكر فتذكر زائد ذكر بعدين تذكر زائد صحيح هيا تمشي الحال تحل هالمسألة طلع فريضة كم الفريضة هنا؟ اثنين ثلاثة واحد وشيل الاثنين هذا ايش بينهم؟ تباين كم يساوي؟ نعم تعيش كساب نعم طب لما كانت فالي اثنين ستة يعني كل اشتهلة بس أعيد عشان بصدق ليكوان هذا نفس المسألة لا نفس المسألة الإشكال هنا كم نحو كم الآن واحد هو واحد هذا الضربة فيه عشان الضربة فيه كان هاي اثنين الآن الضربة فيه كان اثنان تضربة فيه كان في ستة هاي تضربة فيه كان في أربعة تضرب هاي في ستة في ستة في أربعة في أربعة معنا قلع نصف المجموع ستة وأربعة ستة وثمانية ستة وثمانية ستة وأربعة عشرة تأخذ نصفة أربعة عشرة ثمانية أربعة أنا أخذ عليك سيد ستة وأربعة عشرة تأخذ نصف المجموع عليها كم النص سبعة سبعة خمسة خمسة بس في لا في طرق تحدث فيها بالنسبة لنا خلاص بالنسبة لنا إذا كان موضوعنا تفصيل لأنه في طرق طبية طرق شرعية طرق طبية أحجية ومجاورة سعى قدرت تشوف في التفاصيل إحنا حنجينا نحقق الهدي ضعف لأي رواية فرنسا بس نحن الله ما لك ما مش مسوي يعني فيها إنه أنا مش سوي لا على أساس أنا بستر على أساس بيقول إن هذا الأساس ما يقول ذكاء يفترض هذا الذكاء يفترض هذا الذكاء ما هو أساسه في الافتراض هنا ما في جنس ذكاء ما في ذكاء ما في سؤال ذكاء هو ذكاء إذا شفت يفترض هذا الذكاء إذا شفت يفترض هذا الذكاء ما يدار ما يدار يدار إذا جنس ذكاء سواء من فرنسا فانصر أنا ما أدري إنها يدار يدار يدار نحن مشتركين فيها تمام عليه طب لا ما أدري إذا هو يدار يدار مشان خسارة مشان خسارة غير كبار هاي تقسيم حقوق بين الناس هاي حقوق مشابهة من بعض عند الأنصاف إنهم تشرك في موقع كذا يعني ما في عملية ولا طريقة ولا شيء لا ما في قوي ما في لا ما في هاي من بعض الجانب حقوق الناس واضح هذه هي الطريقة وبعضكم مثلا بكرة بعد بكرة عشان شباب تصير حلوة في بيننا خون الشراب والذكر والأنثى ما هو يعني حكيت يا